سألسان بعذاب واقع على الكافرين ليس دافع سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي فما بيومه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى نزاعة للشهوة على أن نبدل خيرا منهم وما محمد نسب القرين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يغمحوا الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.